حديث لعن الله حديث لعن الله رجلا تجد في سؤاله حرم حلالا بسبب مسألته. منين هذا الحديث؟ والله سمعت كذا من بعض الناس. اطلبوا ممن سمعته. المدرس عندنا في المدرسة. اطلبه ممن سمعته. طيب بارك الله فيك. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. كيف صحتك يا شيخ؟ أحمده دائما. الله يجزيك خير. أكلمك من قطر يا شيخ. أهلا وسهلا. حياك الله. يا شيخ لو تكرمت عندنا كم سؤال كذا. تفضل. يعني ممكن أسجل لو سمحت؟ ما هو السؤال قبل أن نسمح؟ سؤال في العقيدة يا شيخ، عندي بعض في الإيمان شوي وفي خلق الفعل. تفضل. أسجل يا شيخ؟ سجل. بسم الله. أنكر. يا بخير.